الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا في كتابه بالصدقة ودعانا إليها وحثنا عليها، فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أمرنا بالصدقة وحثنا عليها، فقال في خطبته: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى قوله تعالى: هم الفائزون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من تمره، من شعيره، لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بشق ثمرة. رواه مسلم. وحديثنا هذه الليلة أيها الإخوة عن صدقة نقية من نفس تقية. ما هي آداب الصدقة؟ ما هي شروطها؟ ما هي مجالات الصدقة؟ وبعض الأحكام المتعلقة بالصدقة. أما آداب الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في آدابها وشروطها وما يتقبل منها سبحانه، يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذه دعوة من الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذا علم المستلف المقترن إذا علم المقرض أن المقترن مليء غني ووفي ومحسن، كان ذلك أدفع له للصدقة وأطيب لقلبه ولسماحة نفسه. إذا علم المقرض أن الذي اقترض منه مليء فهذا يدفعه للصدقة. إذا علم أن الذي يقترض منه يتاجر له فيها وينميها له ويثمرها حتى تصير أضعاف ما كانت، سيكون بالقرض أسمح وأسمح. فإذا علم أن المقترض مع ذلك سيزيده من فضله ويعطيه أجرا آخر غير القرض الذي اقترضه، ليس فقط يرده إليه ويضاعفه وينميه، وإنما سيعطيه شيئا إضافيا عليه، لا شك أنه سيكون في ثقة وضمان، وأنه سيندفع إليها أكثر وأكثر. والله سبحانه وتعالى هنا قد أخبر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من المقترض؟ الله. وهذه منه سبحانه وتعالى على عباده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ينميه ويثمره. الغني ينمي ويثمر ثم يعطيه بالإضافة إلى ذلك أجر آخر غير أجر الصدقة، فيضاعفه له وله أجر كريم غير الصدقة، وله أجر كريم. والله عز وجل قد بين لنا في هذه الآيات التي سبق ذكرها آداب الصدقة، فأولها أن تكون من مال طيب لا رديء ولا خبيث، وثانيا أن تخرج طيبة بها نفس المتصدق يبتغي بها مرضات الله، وثالثا أن لا يمن بها ولا يؤذي. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا قرضا حسنا. فتأمل يا أخي المسلم هذه الشروط الثلاثة. الأول يتعلق بالمال أن يكون طيبا، الثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله أن يكون مبتغيا مرضات الله طيبة بها نفسه، الثالث شيء يتعلق بينه وبين الآخر وهو أن لا يمن ولا يؤذي. وقال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله عز وجل بين صورة المضاعفة هنا فقال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، سنابل من جموع الكثرة أو من جموع القلة؟ من جموع الكثرة، ومع ذلك مع أنها سبع لكن قال سنابل استعمل جموع الكثرة. في قصة يوسف قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات. سنبلات من جموع القلة أو جموع الكثرة؟ جموع القلة. فاستعمل في السبع هنا في الرؤية جمع القلة لأنه لا مبرر للتكثير، مع أنه سبع هنا وسبع هناك، لكن في السبع التي في آية الصدقة ماذا قال؟ قال عز وجل أنبتت سبع سنابل جمع كثرة في كل سنبلة 100 حبة، لأن المقام مقام تكثير وتضعيف. فالسبع في 100 700 وغير 700 أضعاف كثيرة فوق 700. وقال الله سبحانه وتعالى هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. ما هو المشبه؟ ما هو المشبه؟ الذين ينفقون أموالهم شبهوا بأي شيء؟ ما هو المشبه به؟ الحبة. إذا شبه المنفق بالحبة، مع أن المثل فيه منفق ونفقة وباذر وبذرة، فاختار المنفق من الشق الأول والبذرة من الشق الثاني، فاختار من كل شق من المثل أهمه، مع أنه هنا يوجد منفق ونفق لكن المهم هو المنفق، ينفقون أموالهم في سبيل الله، واختار هناك البذرة لأن هي المهمة هي التي تنمو وتكثر ولا يهم الذي بذرها بالنسبة للمثل، فاختصره وجاء به في غاية البلاغة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة وغير 700 والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وقال الله عز وجل كذلك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هذا يبين القرض الحسن. ما هو القرض الحسن؟ هو أن تنفق أموالك في سبيل الله ثم لا تتبع ما أنفقت منا ولا أذى. عدم اتباعها بالمن والأذى يصيره قرضا حسنا، يصيره قرضا حسنا. والمن والأذى أنواع، فمن المن ما يكون بالقلب دون اللسان، يشعر الإنسان لما أعطى أنه من على فلان لكن ما جهر بذلك. صحيح أن هذا لا يبطل الصدقة لكنه لا يصيرها في المكان العالي والدرجة الرفيعة. أما النوع الثاني من أنواع المن فهو المن باللسان، فيعتدي على من أحسن إليه ويريه أنه قد صنع إليه معروفا عظيما وأنه طوقه منة في عنقه، فيقول له أما أعطيتك كذا ما تذكر كذا، أو أن يقول له أعطيتك لكن ما في فائدة ما رأيت منك شيء، أو أعطيتك فما شكرت. حتى أن بعض السلف قال: إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. لو رأيت أن السلام يثقل عليه كف سلامك عنه. كان من كلام بعض السلف: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، إذا أنت عملت معروف انساه، وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها، إذا أسدي إليك معروف فلا تنسوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن من صفات القلب الحسن عدم المن، لا بالقلب ولا باللسان. وأما الأذى فإنه كثير أيضا، والمن هو أذى فأكده. المن نوع خاص من أنواع الأذى، المن نوع خاص من أنواع الأذى، ولا شك أنه إذا من عليه فإنه يؤذيه. قال الله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، ثم تقتضي التراخي. ما قال ولا يتبعون، يعني ليس عدم المن فقط عند الإعطاء، لكن لا تمن ولو بعد الصدقة بمدة طويلة. لذلك قال ثم لا يتبعون، فالمن لا يحصل ولو بعد سنين من الصدقة. لأن بعض الناس عندما يعطي مثلا يعطي لله ونفسه طيبة، وقد يكون بعد موعظة، لكن بعد أسابيع أشهر سنين قد يأتيه الشيطان ويلعب في ذهنه في قلبه، فيدفعه إلى أن يذكر الفقير أو الشخص الذي من عليه، يقول: أذكر، ما تذكر أني أعطيتك قبل سنوات كذا وكذا، ما تذكر أني أسديت لك كذا وكذا. ولذلك قال الله ثم لا يتبعونه، يعني على التراخي، ليس فقط عند الإعطاء وحتى بعده. وهذا من بلاغة القرآن ومن مجال التدبر فيه. الله عز وجل أمرنا بالتدبر في كتابه، وهذا من مجال التدبر في القرآن. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إذن أيضا النفقة تكون متتابعة بالليل والنهار وسرا وعلانية. فصدقة السر لها ميزات، وصدقة العلانية لها أحوال تكون أفضل، كما إذا كان يشجع غيره، إذا كان يشجع غيره ويدفعه من الصدقة، وإلا فإن الأصل أن تكون خفية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولا شك أن الذي يقول قولا معروفا، قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبع هذا، لأن القول المعروف صدقة، والمغفرة أن تغفر للناس ما أخطأوا عليك صدقة، هذه صدقتين، هذه صدقتان، خير من نفقة وصدقة يتبعها أذى فتكون باطلة. فإذا حسنتان أحسن من حسنة باطلة. فلا نريد صدقة بالمنة مهما بلغت، ولو كان الإنسان ما عنده ما يتصدق به، قول معروف ومغفرة. حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين، قال: أبي أبي في غزوة أحد قتل فيما حصل من اختلاط الأمور في غزوة أحد، تصدق على المسلمين بديته. وكان بعض السلف يتصدق على من آذاه واغتابه بعرضه. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: والله غني حليم، يعني إذا كنتم ستمنون الله غني عنكم، وإذا كنتم ستؤوبون وترجعون فالله حليم لا يعاجل العقوبة، ويمهل عبده حتى يؤوب إليه ويرجع. والله غني لا يحتاج إلى صدقاتكم، فنفعها عائد عليكم أنتم. وقال الله عز وجل مبينا مثلا لمن يرائي في الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا مثله الذي يرائي في الصدقة ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، هذا الصخر الصلب عليه تراب، عليه طبقة من تراب، فأصابه وابل، أصابه مطر شديد، ماذا سيحصل للتراب الذي على الصخر الأصم الصلب؟ هل سينبت؟ لا، وإنما سيزول والمطر يغسل هذا الصخر من التراب، فكأنه لا مكان للبذر أصلا ولا لخروج شيء، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا هذا معنى أن المن والأذى يحدث الصدقة. وتأمل المثل، صفوان حجر أنس عليه تراب أصابه وابل مطر شديد، فتركه صلدا أملس كما كان قبل أن يكون عليه التراب. هذا قلب المرائي مثل الصخر، لا ينبت شيء ولا ينبت خير، كما أن هذه الصخرة التي عليها التراب ما أنبتت شيئا، ما كان عليها إلا قليل من الغبار، شبه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار. والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر هذا هو المن الذي أذهب أثر الصدقة وأزالها، بخلاف الذي ينفق ابتغاء وجه الله يقول الله في شأنه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الذي ينفق ماله إخلاصا لله وتصديقا بموعود الله تثبيتا من نفسه وهو صدقه في البذل والعطاء، لا شك أنه في هذه الحالة كيف يكون؟ يكون حاله كمثل جنة بستان بربوة على مكان مرتفع، فإن البستان إذا صار في مكان مرتفع في طريق الهواء والرياح ضاحي للشمس تسطع عليه وقت طلوعها واستوائها وغروبها، يكون ثمره أنضج وأحسن وأطيب لا شك في ذلك، بخلاف الثمار التي تنشأ دائما في الظلال. ولذلك قال في الزيتونة: زيتونة فين؟ ما مثلها؟ ما نوعها؟ شرقية، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني معتدلة في الوسط، الشمس تأتي علينا في جميع الأوقات يكاد زيتها يضيء، فهذا أنفس الزيتون، أنفس أشجار ما يكون بهذه الصفة. فهذه الجنة التي بهذا المرتفع المتعرضة للشمس إذا أصابها الوابل وهو المطر الشديد آتت كلها ضعفين، أعطت البركة، أخرج ثمرتها ضعفين ما يثمر غيرها. فإن لم يصبها وابل، إذا ما أصابها وابل فطل، وهو دون الوابل الرش الخفيف هذا ينبتها، يكفي لإنباتها أيضا لكن إنباتا دون الإنبات الأول. هذا مثل لمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قال الله عز وجل ضرب مثلا سبحانه وتعالى للسابق بالخيرات والمقتصد. المقتصد صاحب الطل، والسابق بالخيرات صاحب الوابل. فإذا هذا مثل المرائي ومثل الذي ينفق إخلاصا لله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل ضرب مثلا آخر في سورة البقرة التي فيها هذه الأمثال العظيمة، حاث عباده على أن تكون صدقاته خالصة له عز وجل. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصاب إعصارا في نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا الشخص تعلق قلبه بهذه الجنة من كم جهة؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء. كم تعلق قلبه من بكم ناحية تعلق قلبه بهذه الجنة؟ نواحي كثيرة. أولا أن فيها أعناب ونخيل وهي من أنفس الثمار. ثانيا أن هذه الجنة أو هذا البستان تجري من تحت الأنهار، يجري من تحت الأنهار. وثالثا أنه ليس فقط في أعناب ونخيل، وإنما فيها من كل الثمرات. ورابعا أن هذه الجنة التي فيها أشرف الثمار وأنواع الثمار التي يؤخذ منها القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض التي تؤكل رطبا ويابسة، يعني التمر النخيل والعنب، هذه صفاتها. وبالإضافة إلى كل الثمرات، فإنه بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الرجل قد كبر سنه. ولا شك أن الإنسان إذا كبر سنه لا يقدر على الكسب والتجارة، ويحتاج إلى الأشياء التي لها مدخولات ثابتة كالمزارع والعقار، ولذلك أصابه الكبر فهو يحتاج إليه حاجة شديدة الآن. وكذلك فإن هذا الرجل إذا كبر سنه اشتد حرصه فتعلق قلبه بها أكثر، فإن الإنسان يهرم ويشب معه حب المال والحرص يشب معه. وكذلك فإن هذا الرجل له ذرية، والذي له ذرية يحب أن يحفظ أمواله حتى يبقيها للذرية والأولاد. وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الذرية ليسوا كبارا، وإنما هم ضعفاء، وإنما هم ضعفاء. وإذا كانت الذرية ضعفاء، إذا كانت الذرية ضعفاء فماذا سيكون الحال؟ سيكون حرصه على هذا المال أكثر، لأن الذرية ضعفاء صغار ما يستطيعون الكسب، ما يستطيعون الكسب، ضعفاء. وكذلك فإنه هو الذي ينفق عليهم لضعفهم وعجزهم. كيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصبح يوما فرأى أن جنته قد احترقت بإعصار، أصاب إعصار ريح فيها نار فاحترقت وصارت رمادا، كيف تكون وقع المصيبة عليه؟ هذا الرجل مثل واحد عمل أعمال في الدنيا لكن برياء ومن وأذى، جاء يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى ثواب الأعمال، لأن أمامه النار والهلاك والدمار، فرأى أنه لا شيء له البتة، لأنه كل ذابت برياء والمن والأذى. فهذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى، والله يضرب الأمثال للناس لعلهم يعقلون. وهذا مثل قل من يعقله من الناس، قل من يعقله من الناس. فكل واحد تسوي له نفسه إحراق أعمال الصالحة بالرياء فليتأمل هذا المثل، وليعرف عظم المصيبة التي تنزل عليه عندما يدخل في موضوع الرياء أو يدخل الرياء في أعماله. أما بالنسبة للصدقة، فإن الصدقة لا شك أيها الإخوة من الأشياء التي حثت عليها الشريعة، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها في دعوته، حتى أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، حتى أن هرقل قال هذه صفة النبي الذي يأمر بهذه الأشياء، هذا نبي. والصدقة هذه منا من الله، ولذلك قال الصحابة لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمن وفقه الله للدين الذي يوعز له بالصدقة فإنه من الله، حتى لو تصدقنا نحن المنة لله، من الذي وفقنا إليها ومكننا منها ورزقنا ما نتصدق به؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن الصدقة لها باب خاص في الجنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من أي شيء، زوجين من أي شيء، اثنين من أي شيء، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. المكثر من الصدقة يدعى من باب الصدقة، طبعا الزكاة هذه واجبة والصلاة واجبة والصيام واجب، لكن المكثر من صيام النافلة يدعى من باب الريان، والمكثر من صلاة النافلة يدعى من باب الصلاة، والمكثر من صدقة النافلة بالإضافة للزكاة يدعى من باب الصدقة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننفق من الطيبات، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد عنون البخاري رحمه الله على هذه الآية باب صدقة الكسب والتجارة. فإذا إذا كان الكسب طيب يكون الصدقة، تكون الصدقة عظيمة. وما هو أطيب الكسب؟ ما عمله الإنسان بيده، كل بيع مبرور، كل بيع مبرور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والزراعة، التجارة الحلال، هذه المغانم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ما تتنازل به المرأة للرجل، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أبواب المال كثيرة التي يحصل بها الناس على أموال، كلما كانت أطيب أبعد عن الشبهة كان الإنفاق منها أحسن وأجود وأكثر أجرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الصدقة مسارعا إليها، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، يعني عن سبب هذا الإسراع، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرمت أن أبيته فقسمته. كرمت أن أبيته، أراد أن أتخلص من هذا الباقي من الذهب، هذا الباقي من خلفته من الصدقة أتصدق أتخلص منه في الصدقة ولا أوجه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا عن الإسراع فيها: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل المعطى: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. هذا في بعض الأزمنة يصود الرخاء فلا يأخذ الناس الصدقات. وكذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة قبل أن يأتي الموت، فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنوي، لا تؤجل ولا تنوي، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إذا بلغت روح الحلقوم المال صار من حق من؟ الورثة، تعينت أنصبتهم وتعينت مقاديرهم وصار المال لهم. الآن إذا بلغت روح الحلقوم قلت أعطي هذا وأعطي هذا وأنفق هنا وهنا، خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح لست مريضا ولا على فراش الموت، شحيح يعني تخشى الفقر وتأمل الغنى، في هذه الحالة تكون حريص فيك حرص، تشعر بالحرص على المال ومع ذلك تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين كل الحرص على الصدقة، حتى أن أحدهم كان إذا ما وجد مالا يتصدق به يذهب إلى السوق يشتغل حمالا لكي يتصدق من الأجرة. قال البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. وقال أبو مسعود الأنصاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، يعمل حمال، فيصيب المدة أجرة الحمال، فيصيب المد لكي يتصدق به. ثم قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني اليوم بعد الفتوحات، قال: ما تراه إلا نفسه، يعني أنه قصد نفسه، أنه قصد نفسه، كان يذهب إلى السوق ويعمل حمال يتصدق، وهو يوم فتح عليه ما فتح وصار له مئة ألف. وينبغي على الإنسان المتصدق أن يرقب وجه الله ولا يبالي بمن يتكلم عليه من الناس، فالمنافقون تكلموا على المتصدقين من المؤمنين. ففي حديث أبي مسعود المتقدم لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، قال المنافقون مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع شيء قليل فقالوا إن الله لغني عن صاعي هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين، يعني المتطوعين من المؤمنين يلمزون بأي شيء في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، سخر الله من هؤلاء المنافقين. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون في الصدقة رجالا ونساء، ولما حثهم على الصدقة جاء رجل بصرة كانت كفوا أن تعجز عنها بل قد عجزت، وتتابع الناس بالصدقات، وعثمان جهز جيش العسرة، وحصلت أشياء كثيرة جدا من الصحابة مما سبقونا به نحن المسارعة في الإنفاق بالقليل والكثير، حتى تصدق أبو بكر بماله كله، تصدق عمر بنصف ماله. المهم أنه لا يستطيع منا أحد اليوم أن يتصدق بماله كله ولا حتى بنصف ماله، إلا في نادر جدا جدا من يفعل ذلك، وهذا من أسباب تفوق الصحابة علينا. والنساء كنا أيضا إذا حثهن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن يسارعن بذلك، كما جاء في خطبة العيد في صحيح الإمام البخاري، ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال. وفي رواية فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. فإذا النساء والرجال رضي الله عنهم كانوا يسارعون بالصدقات. والصدقات فيها أولويات، فمثلا الصدقة على الأهل هذه أولى من غيرهم، إذا احتاج أهلك هم أولى الناس، ابدأ بنفسك ثم أهلك والأقرب فالأقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، المعطي خير من الآخر، وابدأ بمن تعول. انتهى الحديث. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة رواه الحديث سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. هذا الجزء الثاني من الحديث. والنفقة على الأهل بعض الناس يغفرون عن أنها صدقة يؤجر عليه الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله صدقة، نفقة الرجل على أهله صدقة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جاءت امرأة عبد الله بن مسعود إليه فقالت له إنك رجل خفيف ذات اليد فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه تسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. إذا كان يجزي أن أعطيك صدقتي أعطيتك إياها إلى زوجي وإلا صرفتها إلى غيركم. قال فقال لي عبد الله بل ائتني أنت، استحيا أن يسأل، قال بل ائتني أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي أو حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن؟ قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ لما سأل لابد من الإجابة. قال امرأة عبد الله بن مسعود، حتى يعرف حال الزوج والمهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر قرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. فإذا إذا تصدق الإنسان يبدأ بفقراء آله، يبدأ بفقراء آله فيتصدق عليهم. وقد حدث أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، فهو أعظم للأجر. ومما يرتبط بهذا الموضوع أيضا وبموضوع الإنفاق من أعز الأشياء على الإنسان وأنفسها عنده وأثمنها لديه، حديث أبي طلحة رضي الله عنه. كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيضحى، وكانت مستقبلة المسجد جهة قبلة المسجد هذا البستان العظيم بالثمار الطيبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة. سرعة التفاعل مع الآيات، سرعة التفاعل، هذا من ميزات الصحابة، سرعة التفاعل. تنزل الآية من هنا يكون تصرف تلقائي. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، أعز ما عندي من الأموال وأثمن ما عندي بيرحى، وإنها صدقة لله. أنا أعلمك يا رسول الله أنها صدقة لله، خرجت من عهدك، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. الواحد قد يتصدق بالشيء النفيس نعم، لكن قد يضعه في غير محله، فإذا جاء أهل العلم دلوه، أو عهد إليهم ووكلهم وقال: هذا وأنفقوه أنتم بمعرفتكم يا أهل العلم. جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، حيث شئت. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: بخل، هذه كلمة مدح، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، في رواية رابح، هذا مال رائح، فإذا وضعته أنت الآن في هذه في هذا الشيء فإنه لا ينفذ الآن، يصبح باقي لك عند الله. قد سمعت ما قلت، قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي طلحة: قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبيع به. فإذا الإنسان أين يضع الصدقة؟ يبدأ بالأقرب، فالأقرب الأقربون أولى بالمعروف، إذا كانوا فقراء تصبح صدقة وصلة، صدقة وصلة، إذا كانوا أغنياء ذهب إلى الفقراء وإلى المحتاجين. ومن الأحكام أيضا أن الإنسان متى يتصدق الإنسان بجميع ماله، متى يتصدق الإنسان بجميع ماله. هذا حديث سعد بن وقاص عند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنته، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أم كثير؟ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك، في فم المرأة من الأكل هذا تؤجر عليه. فأبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله. قال أهل العلم: لا يتصدق الإنسان بماله كله إذا كان لا يصبر، إذا كان يصبر يندب له أن يتصدق بماله كله كما فعل أبو بكر، أما أن يتصدق بماله كله ثم يمد يده للناس أو يكون ورثته في ضنك، ما يكون أولادك في ضنك لا يصبرون، ويمدون أيديهم للناس فليس من الحكمة. ولذلك من أحكام الصدقة في الحياة أن الإنسان لا يشرع له أن يتصدق بمال الكل إلا إذا كان يصبر. ثانيا أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بمال الكل في الوصية بعد مماته، وأن أكثر ما له أن يوصي به الثلث، والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس: وردت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، جعل الوصية الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وكذلك من الأشياء المتعلقة بالصدقة أن الصدقة ليست دائما أفضل إذا كانت كثيرة، بل قد تكون يتصدق إنسان بدرهم، يتصدق إنسان آخر بمئة ألف، ويكون الذي تصدق بالدرهم أجره أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مئة ألف درهم، سبق درهم مئة ألف درهم. كيف سبق درهم مئة ألف درهم؟ فسرها عليه الصلاة والسلام فقال: رجل له درهمان ما عنده إلا هذين الدرهمين، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، كم يكون تصدق؟ بنصف ماله. ورجل له مال كثير، عنده ملايين، فأخذ من عرضه، من عرض هذا المال، مئة ألف فتصدق بها. الأول تصدق بنصف ماله، هل يمكن تصدق واحد على مئة أو واحد على ألف من أمواله؟ إذن صحيح الثاني أكثر بالعدد، لكن الأول أكثر بالأجر، ذلك لأنه تصدق بنصف ماله مع حاجته إليه، يعني مع حاجته إليه تصدق بنصف ما عنده إلا درهم. وكذلك من الأشياء، وقد ذكرنا موضوع الأولويات في الصدقة التي لخص عليه الصلاة والسلام بقول: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء في أهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فله قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، في أبواب الخير يمين وشمال. ومن المقامات التي يستحب فيها الصدقة الكسوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس على عهده خطب الناس ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فإذا صار في كسوف أو خسوف فإن الصدقة مشروعة. كذلك مداواة المرضى بالصدقة، كما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المداواة بالصدقة مشروعة، فربما تكون صدقة سبب للشفاء. كذلك لو أن الإنسان قال لصاحبه: تعال أقامرك، تعال أقامرك، نلعب قمار، قمار، هذه من عادات الجاهلية، يشرع له أن يتصدق يكفر هذه الكلمة، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لو واحد حلف قال بالأمانة، بحياة أبي، برأس أولادي، حلف بأي شيء، بشرفي، لكذا، فما هي الكفارة؟ أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. كذلك فإن الصدقة عن الأموات مشروعة، الصدقة عن الأموات مشروعة. فقد جاء في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. خرج من عبدته، صار صدقة لأمه، صار صدقة لأمه. وكذلك فقد جاء أيضا عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. رواه البخاري. فإذا الصدقة عن الأقرباء الأموات أو عن الأموات عموما، حتى لو تصدق لصاحبه تصل، الصدقة للميت تصل، هذا استثناء، هذا استثناء. من القاعدة أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن من الاستثناءات في وصول أجر الميت الصدقة عن الحج، عن العمرة، عن قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء صيامه، أداء الكفارة عن الدعاء له، هذه أشياء كلها تصل إلى الميت، إشراك في الأضحية. طيب، لو أن وكذلك مما يتعلق بالموضوع أن من أعظم أنواع الصدقة الوقف، من أعظم أنواع الصدقة الوقف. ما هو الوقف؟ حبس الأصل وتسبيل الثمرة، تجعل الأصل محبوس، لا يباع، لا يورث، لا يهب، لا يشترى، وكل ما ينتج منه من ثمار أو مال أو عائد أو مردود يكون في سبيل الله، هذا الوقف. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. وقد جاء أيضا منصولا عنده رحمه الله في صحيحه في كتاب الشروط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنه فيها، يسألون أهل العلم ويستشيرون أين وإيش أحسن مجال، ما هو أحسن مجال لوضعه فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أسب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الدليل على مشروعية الوقف. الأصل في الوقف حديث عمر، الأصل في الوقف حديث عمر، ويتفرع عنه مسائل كبيرة جدا. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بمعروف. الذي يتولى الوقف يكون ناظرا عليه راعيا له، يأكل منه بمعروف ويطعم غير متمول، لكن ما يأخذ منه، يعني يأخذ منه المدخرات له، لا، يأكل منه فقط. وكذلك فإن الإنسان لو أنه كان عنده مزرعة فقال: هذه وقف الله تعالى، صارت الثمار في سبيل الله، يقول في الفقراء المساكين أقربائي أولادي ونحن ذلك، هذه العمارة إيجاراتها في سبيل الله، سواء حدد المصارف أو ما حدد المصارف، صارت وقف لا يجب له أن يرجع عنها، لا في حياته ولا بعد مماته، ما يتصرف فيها، صارت وقف الله تعالى. وقد عمد أعداء الله إلى الاستيلاء على أوقاف المسلمين في كثير من البلدان، ولذلك كان هناك مدارس تقوم على الأوقاف، مساجد تعمر بالأوقاف وينفق علينا الأوقاف، عوائل وراحت كلها لما اعتدى عليها أعداء الله. ولذلك الوقف يبقى وقف إلى قيام الساعة، إذا تعطل تماما يتصرف به تصرفا ينشأ به وقف جديد له منفعة، ولا يجوز التصرف فيه بدون ضرورة. وكذلك من أحكام الصدقة أنه لا يحل بيعها، لا يحل لأحد أن يرجع فيها، إذا تصدقت بصدقة لا يجوز أن ترجع فيها. فقد جاء عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. يعني أعطيت واحد فرس في سبيل الله صدقة خرجت منه، هذا الذي أخذه ما رعاه حق رعايته، أهمله، فربما أصابه الوزان والضعف، فأردت أن أشتريه، فأردت أن أشتريه، يعني أشفق على الفرس وقال أشتري من صاحبه وأعود وأغذيه وأعتني به. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. فإذا الإنسان ما يجوز له أن يعود في الصدقة نهائيا، أن يعود في صدقته، ما يقول يا فلان حصل خطأ أعطينا الأموال المال، يا فلان ندمنا هات الصدقة التي أعطيناك إياها، أو ولو بالشراء، ما يجوز أن يسترجع ولو بالشراء. لكن لو أنك أهديت إنسانا، تصدقت على فقير مثلا بشاة حلوب، الفقير حلب لك منها وأهدى لك منها إناء من لبن، هل يجوز لك أن تشربه أم لا؟ نعم هدية، نعم، لأنها قد جاءتك الآن هدية، جاءتك هدية فلا بأس بأخذها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الصدقة، ما يجوز له ذلك. فلما أودي لبريرة، فلما تصدق على بريرة صدقة، بريرة أهدت منها لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فإذا يجوز عند ذلك الأكل منها. ومن الأحكام كذلك أن الإنسان إذا تصدق عليه صدقة يجوز له أن يتصدق منها، لو واحد أعطاك هبة أو هدية أو صدقة يجوز لك أن تتصدق منها وأن تخرج زكاتك منها وأن تخرج زكاة فطرك منها وأن تحج منها حجة فريضة لو أردت، والعمرة ما في مانع، لأنك لما قبضتها صارت ملكا لك، إذا يجوز لك أن تتصرف بها ولو أخرجت منها شيء واجب أو حجت منها حج فريضة. والكفارة كذلك، الكفارة يجوز أن تعطي منها كفارة يمين. قال البخاري رحمه الله في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك، وفي رواية احترق، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل مثل الزنديد. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به، أخرج كفارتك من هذه الصدقة، خذها وتصدق به. فقال رجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني حرتين المدينة الشرقية والغربية، أفقر من أهل بيتي، من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ردت أنيابه، ثم قال أطعم أهلك. فهذا جاء مسكين احترق، وإذا به يرجع بطعام إلى غيره، وهذا من مثل الدين وصورة. لو واحد قال أعطيني مثال على أن الدين يصير، قل خذ هذا المثال، هذا معنى الدين يصير مثال. أما اللعب بالدين والأحكام والتساهل في الشريعة وتميع الأشياء، هذا ليس بيصير، هذا تضيع وتحريف. وكذلك من الأشياء المتعلقة بالصدقة أن الإنسان لو تصدق على شخص ثم كان هذا الشخص لا يستحق الصدقة، تبين فيما بعد أنه لا يستحق، فإنه يؤجر عليها، بل قد تكون سببا في توبة هذا الشخص أو توبة إلى الله، كما صار في حديث الرجل هذا في بني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام روى الحديث الحديث البخاري، قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، ما يدري أنه سارق، ظنه فقير أعطاه، فبين أنه سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، وما يدري أنها زانية، فوضعها يظنها فقيرة، فأصبح الناس عرفوا، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، عجيب تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له، أتي يعني في المنام، رأى هذا الرجل منام، فقيل له يعني في المنام، كان من الصالحين، هذه رؤيا حسنة، أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتذر فينفق مما أعطاه الله. وكذلك من الأحكام أنه يجوز لرجل أن يشتري صدقة غيره لكن لا يشتري صدقته هو كما سبق بيانه. ومن الأحكام كذلك أنه إذا تصدق وصلت الصدقة إلى ولده وهو لا يشعر فإن ذلك لا حرج فيه وهو مأجور، كما جاء عند البخاري أن معنى بن يزيد قال بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، أنا وأبي وجدي كلنا أسلمنا، وخطب علي فأنكحني، وكان أبي يريد، وكان أبي يزيد هو اسمه معنى بن يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد وكله يتصدق، فجئت فأخذتها فأتيت بها، فقال والله ما إياك أرد، أنا ما أرد صدق علي أنت ولدي، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد من الصدقة ولك ما أخذت يا معنى، ما هو مقصودة، ليس بمقصودة. وكذلك فإن الإنسان لو انخلع من ماله كله وأدى ذلك إلى ضرر عليه فإنه له أن يرجع في ذلك، فإن له أن يرجع في ذلك. وهذا مثل ما حصل في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال البخاري رحمه الله باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، يعني تصرف الصدقة غير صحيح ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر، وليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، واحد عليه ديون روح يتصدق هذه أموال الناس يجب عليه أن يؤديها. وقال كعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فإذا لو أنه فعل ذلك كل المال ثم تبينت الحاجة فإن له الرجوع. والإنسان لو كان أمين خزينة، خازن أمين كل ما أمر بشيء أن يعطي أعطى، فإنه أحد المتصدقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى للأمناء، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبا بما نفسه نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، معنى ما أنفق شيء لكن بأمانته. وكذلك المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بإذنه ورضاه، إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك. لو أن إنسان تصدق وهو كافر ثم أسلم أجر الصدقة يثبت له، أجر الصدقة يثبت له. وكذلك لو أن إنسانا تصدق على بعض أولاده دون بعض فإن صدقته عليهم مردودة، لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب من نحل بعض ولد دون سائر الجميع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله، تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كل من؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية أيسرك أن يكون إليك في الدر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن. إذن ماذا يؤخذ من هذا؟ لا يجوز للشخص أن يخص بعض أولاده بمال دون بعض إلا لحاجة شرعية، كان يكون أحد صاحب عيال محتاج ليس الآخر مثله، أو واحد مريض يحتاج إلى علاج والآخر ليس بمريض وهكذا. وكذلك فإنه مما ينبغي أن يعلم في هذا الموضوع أن الصدقة الجارية من الأشياء العظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والحديث الحسن أربع من عمل الأحياء تجري للأموات: رجل ترك عقبا صالحا يدعو له ينفع دعاءه، ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعده، تبقى الصدقة تجري عليه ما بقيت، الأجر يجري عليه ما بقيت الصدقة. وهذا معناه أنه هو الذي يفعلها في حياته، لو فعلت له بعد موته نعم، لكن ليست أكثر أجر، أكثر أجر أن يفعلها على حياته، إما أن يفعلها على حياته يهيئها، كأن مثلا يبني شيئا له دخل يجعله لله، هذه صدقة جارية يجعلها على حياته تجري عليه بعد موته طالما بقيت هذه الصدقة أو بقي أصلها. ونتابع بعد الأذان إن شاء الله. ونختم موضوعنا أيها الإخوة بالحديث عن أنواع الصدقة. يظن بعض الناس أن الصدقة هي الصدقة المالية فقط، ولكن الحقيقة أن الصدقة أنواع كثيرة وكثيرة جدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء الصحابة لما جاءوه: يا رسول الله ذهب أهل الدفون بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيت لو وضع في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد وردت نصوص كثيرة في أنواع الصدقات، فمما اختصرته لكم من هذه الروايات من أنواع الصدقات الكلمة الطيبة، عون الرجل أخاه على الشيء، الشربة من الماء يسقيها، إماطة الأذى عن الطريق، الإنفاق على الأهل وهو يحتسبها، كل قرض صدقة، السلف يجري مجرى شطر الصدقة، المنفق على الخير في سبيل الله، ما أطعم زوجته، ما أطعم ولده، تسليمه على من لقيه، التهليلة، التكبيرة، التحميدة، التسبيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إتيان شهوته بالحلال، التبسم في وجه أخيه المسلم، إرشاد الرجل في أرض الضلال إذا تاه وضل الطريق، ما أطعم خادمه، ما أطعم نفسه، إفراغه من دمه في دم أخيه، الضيافة فوق 3 أيام، إعانة ذي الحاجة المنهوش، الإمساك عن الشر، قول أستغفر الله، هداية الأعمى، إسماع الأصم والأبكم حتى يفقه، أن تصب من دمك في إناء جارك ما أعطيت امرأتك، الزرع الذي يأكل منه الطير أو الإنسان أو الدابة، ما سرق منه فهو صدقة، وما أكله السبع فهو صدقة، إنظار المعسر بكل يوم له صدقة، تدل المستدل على حاجة قد علمت مكانها، يسعى بشدة ساقيك إلى اللفان المستغيث، ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ما صنعت إلى أهلك، النخاع في النفس تدفنها، تعدل بين اثنين، تعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة، التصدق على المصلي لكي تكون جماعة، من يتصدق على هذا، إذا منحت منحة أعطيته إياها غدت بصدقة وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها، ما يحلم في الصباح ما يحلم في المساء، هذه بعض أنواع الصدقات، والمتأمل لها يجد أنها على نوعين، الصدقات غير المالية على نوعين، الأول ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق يكون صدقة عليهم، مثل أمر معروف والنهي عن المنكر، إقراء القرآن، تعليم العلم، إزالة الأذى عن الطريق، نفع الناس، استعمال وجاهدك فيه أو شفاعة حسنة لنفع مسلم، الدعاء للمسلمين استغفار لهم، هذا نفع متعدي، وقد يكون أفضل من الصدقة بالمال، وقد يكون أفضل من الصدقة بالمال. أما النوع الثاني من الصدقة غير المالية، ما نفعه قاصر على فاعله، كالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والمشي للمساجد وغير ذلك. فإذا كل ما كان نفعه متعدي أكثر، كلما كان زيادة في الأجر، وكلما كان شرفه وفضله أكثر فهو أيضا زيادة في الأجر، فإن الذي يمشي إلى الصلاة بكل خطوة يخطوها حسنة تكتب، وسيئة تمحى، ودرجة ترفع. وننتقل الآن إلى الأسئلة. يقول السؤال: هل يجوز للوارث أن يتصدق بجميع الدية مع وجود ورثة آخرين؟ الجواب: لا، يتصدق بنصيبه هو من الدية، لكن ما يتصدق بدية الآخرين. هل الإنفاق بحق الآخرين من الدية؟ هل الإنفاق على الإخوان وأطعامهم من الصدقة؟ الجواب: نعم، هو ذلك إن شاء الله. قضاء الدين، قضاء دين المديون أيضا من الصدقة. يقول: التصدق بمال حرام في جهة محرمة لا يجوز أن ينتفع من المال الحرام أبدا، فلو قال أدفع به ضريبة، أنا البنك أعطاني ربا أدفع به ضريبة، نقول لا يجوز، لأنك استخدمت المال الحرام هذا بشيء عادل النفع عليك، وهو أنك وقيت نفسك من الظلم، فهذه منفعة استفدت من الربا، إذا لا يجوز، ولا يقال حرام في حرام أو من حرام في حرام وفي حلال، هذا لا يقول به قائل. لو تصدقت مليون هل تعتبر صدقة؟ لا شك في ذلك. إذا كان عليه صدقة وإذا كان عليه دين هل يجوز لي أن أتصدق؟ إذا كان يبر بإخراج الدين وأنت مطالب لا يجوز لك أن تتصدق. ما حكم الصدقة على غير المسلمين بقصد ترغيب في الإسلام؟ هذا جيد وهو من أبواب الخير. بعض الناس يصرفون صدقات في رمضان أو زكوات إلى أقاربهم وربما جعلوها عيدية في نهاية شهر رمضان مع أن أقاربهم هؤلاء ميسور حالهم وليسوا من أهل الصدقة. إذا هذه الزكاة غير مجزئة لا يجوز له أن يعطيها لغير أهلها ويجب عليه إعادة الإخراج إذا كان يعلم أنه أغنى. إذا كنت أنفق مرات شهريا لشيء معين والآن عندي التزامات من ديون وقت شهري واستعداد للزواج هل أستمر على إنفاق مع حاجتي؟ ما دام عندك حاجة فممكن أن توفر أشياء من المال لحاجتك، لكن أيضا خذ باعتبارك أنك إذا تصدقت فالله سبحانه وتعالى يعوض وينمي، ما نقص مال من صدقة. يقول أو تقول سائلة أو امرأة إذا كان ولدي يعطيني مال هل أتصدق منه؟ ما عندي مال إلا ما يعطيني ولدي. الجواب نعم، تتصدق من المال الذي أعطاه إياها أعطاها إياه ولده، كما قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير زوجها فأتصدق، قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. إذن الشخص لو كان له مساعدة، المرأة إذا زوجها أعطاها مصروف تصدقت منه مأجورة، الأم إذا كان أبو ولدها يعطيها نفقة فتتصدق منها فهي مأجورة شخص حلف إذا فاتته صلاة الفجر أن يتصدق بشيء من المال إذا يجب عليه أن يتصدق ما دام مستطيعا. ما رأيك في من أوقف نفسه لله في الدعوة هل تكون من الصدقة؟ طيب إذا كان ذلك حاصلا فعلا، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون فعلا المسلم وقف الله تعالى، المسلم كل مسلم ينبغي أن يكون وقف الله تعالى، لكن كثير من الأحيان لا يحصل ذلك فينبغي أن يجاهد أنفسنا على هذا. أريد بناء مسجد صدقة ووضع اسم والدي على هذا المسجد، الأفضل أن لا تضع اسم والدك عليه حتى لا يكون ذلك مدخل للرياء أو يقال هذا فلان بنى لوالده مسجد، هذا مسجد بنى فلان لأبيه ونحو ذلك. سمي بأسماء بعض الصحابة أو اسم طيب من أي اسم طيب من الأسماء يكون أفضل. أيهما أحسن للميت، الصدقة أم الدعاء؟ أعظم ما يصل الميت الدعاء، والصدقة لا شك في وصولها. يقول لي أقارب عندهم بعض الأعمال التجارية وهم موظفون، ولكن الظاهر لي أن عليهم البيوت متفرقة بسبب ما عندهم من التزامات مالية من بناء بيوت ونحوها، هل تحق الصدقة؟ إذا ما كانت زكاة ما في معنى تعطي إياه، لكن إذا كانت زكاة ينبغي أن تتأكد أنه من أهل الزكاة. فإذا كان عليه دين وهو مطالب به ولا يستطيع التسديد يعطى من الزكاة. المنجورات التي توضع فيه المساجد تخف الناس على الصدقة لا بأس، إذا كانت حقيقية صحيحة تحث الناس على الصدقة نعم، لأنها ليست إعلانات تجارية لعله التبس عليه أو يظن أنها داخل في مسألة مشدان الضالة أو التجارة، نقول ليست كذلك. هل المال الذي ينفقه الرجل على أهل بيته يعتبر صدقة؟ تقدم الحديث بالنص في ذلك. يقول امرأة متزوجة وليس لديها أولاد وأمها ميسورة الحال لا تحتاج إلى صدقة، فهل يجر أن أتصدق على والدتي وإخوتي مع عدم احتياجهم؟ نعم، لأنها تكون هبة تكون هدية. الأشياء المالية ليست فقط صدقات، ممكن تكون هدايا. المعطيات المالية ليست فقط زكوات وصدقات، ممكن تكون هبة أو هدية. نعم صلي أمك وأعطيها ولو ما كانت محتاجة، هذا من البر. يقول إذا ذهب صاحب الدين إلى مكان لا أعرفه، إذا عجزت عن الوصول إليه تصدق بالمال نيابة عنه. إعطاء والدة المحتاجة من الزكاة الواجبة لا يجوز، لأنك مكلف بالإنفاق عليها، وعلى إخوانك الفقراء جائز. إذا قال اللهم هذه الصدقة عن جدي لا بأس، والله أعلم بنيتك ولا يحتاج أن تتكلم. عندي شقيق أحواله المالية المعيشية صعبة ويحتاج المساعدة ويطلبني حين حاجتي فأعطيه، هل تعتبر هذه العطية صدقة؟ نعم تعتبر صدقة ولك أجرها. ما الفرق بين المن والسلوى والمن والأذى؟ لا، المن هذا غير المن الآخر، من من الله سبحانه وتعالى عليهم، وقيل شيء مخصوص وقيل إنه من العام. يقول غير المن الذي يمن به صاحب المال على من يعطيه ويؤذيه به، ذلك منة من الله على بني إسرائيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. وواضح لماذا هي من المن، لأنها تخرج بدون هذه الكمأة التي تخرج عند نزول المطر من الله، لأن ما يتعب الإنسان في زراعة ولا حصب ولا بذر ولا سقيا ولا إجارة ولا شيء، فهي من الله، من الله. أريد الحج ووالدي يرفض ووالدتي موافقة وعندي مال وليس عليه ديون. إذا كان حج فريضة يجب عليك أن تذهب الحج ولو كان الوالد لم يوافق، مع سعيك في إرضائه. إذا كان هناك شخص فقير وأردت أن تتصدق عليه وأنت تعلم أنه يستعمل الصدقة في المنكرات، إذا لا تتصدق، وإنما تشتري له بها طعاما أو تعطيه زوجته المأمونة أو أولاده ولا تعطيها له. أخذ الزكاة آل البيت لا يأخذون الزكاة طبعا وإنما يعطون آل البيت لا يأخذون الزكاة وإنما يعطون من مصرف في بيت المال، لكن إن لم يعطوا واحتاجوا جاز لهم أن يأخذوا كما أفتى بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول لو قام سائل في المسجد يشكو حاله فتأثر المصلون فتأثرت مثلهم، ولكن كنت أشك في حاله، ولكن لدي رغبة في الصدقة فأعطيته، ثم علمت بعد ذلك أن رجل متسول فندمت أني أعطيته. لك أجرك ما دام علمت بالظاهر وتصدقت عليه، يظهر لك ظهر ما ظهر لك خلاف الظاهر، فأنت بذلك مأجور إن شاء الله. يقول لي أخ لا يصلي ويسمع الغناء كثيرا ويرافق قرناء السوء ويدس الحرير، ونصحته ولكن لا فائدة. إنك لا تهدي من أحببت، فلذلك لا تذهب نفسك عليه حسرات، مع مواصلتك واجتهادك في دعوته لتنويع الأسلوب أو الطلب من غيرك أن ينصحه، فربما لا يقبل منك كأخ، لكن قد يقبل من غيرك إذا جاءه بصداقة ومودة ونحو ذلك. إذا قال الإنسان ما شاء الله وشئت أو توكلت على الله وعليك فأنا وشرك، فإذا قال ما شاء الله ثم شئت أو توكلت على الله ثم عليك فهل يجوز؟ نعم، إذا قال ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله وعليك فهذا شرك، لا شك، لا يساوي الله بالمخلوق. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فيحتاج إلى تفصيل. إذا قال ما شاء الله ثم شئت هذا جائز وقد جاء في الحديث، لكن ما يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة لا تجوز إلا لله، لا يتوكل على غير الله لا بالواو ولا بثم. يقول لي إخوة من أبي وأمي من أبي وأبي مقعد عن العمل وأعطيهم مصروف شهري لكن لا يكفيهم، ثم إني قد أعطيتهم زكاة فلي زوجتي. لا بأس، إذا كانوا محتاجين تعطيهم زكاة فلي زوجتك. طيب، يقول من حلف بيمين ثم رأى غيرها خيرا منها هل يكفر عن يمين الأولى؟ الجواب نعم طبعا يكفر ويأتي الذي هو خير. ماذا أعمل عندما أقوم بأعمال الحج عن والد المتوفى؟ تكون نيتك له فقط عند الإحرام، نيتك له ولبيك اللهم عن فلان، هذه التلبية. ما رأيك في أخوين من التزمين لا يكلم واحد منهم الآخر فترة ليس بالقليلة؟ هؤلاء المغفرة عنهما محجوبة حتى يعود أنظر هذين حتى يصطلحا. يؤخر الله سبحانه وتعالى رحمته عنهما حتى يعود إليه عز وجل. يغفر يطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لكل أحد إلا المشرك والمشاحن، المشاحن الذي بينه وبين أخيه شحنا. فإذا كان يريد أن تحجب المغفرة عنه فليستمر في العقوق والقطيعة. رأت امرأة في المنام أن أباها قد ذهب للحج هذا العام مع العلم أنه ميت، فهل توكل أحد يحج عنه؟ الجواب: لا يؤخذ من المنامات أحكام شرعية البتة، وإنما إذا أرادت أن تحج عنه أو توكل من يحج عنه توكل، أما أنه يؤخذ من المنام فلا، لا يؤخذ منه أحكام شرعية. هل المتصدق للميت أو الداعي له أجر؟ طبعا لا شك في ذلك، وقد يكون إذا حج عنه يبتغي إبراء ذمته والإحسان إليه يكون له مثل هذا مثل أجره أو أكثر. اقتطعت مالا ووضعته في صندوق خاص في البيت عندي التبرعات، وبعد فترة اضطررت واحتجت حاجة شديدة فأخذت من المال. إذا كان هذا الوعاء وعاء للفقير مثل بعض الحصالات التي تكون الجمعيات الخيرية توزع مكتوب عليها الجمعية ونحو ذلك، هذا وعاء الفقير لا يجوز لك أن تأخذ منه أبدا. لكن إذا كان هذا وعاء وعاء وكنت تجمع على جنب حتى تعطيه للفقراء، الوعاء ليس للفقير، الوعاء لك، فلا بأس أن تأخذ منها لأن ما بعد صارت الفقير ولا أعطيت وكيل الفقير ولا وضعت في حصالة أو معون الفقير. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لمن ادعى أنه محتاج إلى ذلك؟ الجواب نعم ما لم يظهر شيء آخر. يقول: ما من ولد له ولد ولم يعمل له عقيقة وقد كبر الولد، يعمل له عقيقة الآن أو يعق الولد عن نفسه لا مانع، لمبلغ دين عند الناس ولم أقبله هل أزكي عليه؟ إذا كنت لو طالبت والدين ما أعطوك إياه إما مواطن أو فقير إذا ما عليك زكاة. أما إذا كان لو طالبته وأعطاك إذا عليك الزكاة. أبي يسأل الناس وهو في كلامي أنه في حاجة هل أتصدق عليه؟ طبعا على الأقل تعرف عن سؤال الناس. هل يجوز إعطاء الصدقة على شكل هدية؟ نعم يمكن ذلك. بعدما أفديت المخيط قبل أن أحلق تعيد نفس لبس المخيط، ارتديت المخيط قبل أن أحلق تعيد نفس المخيط، تعيد نفس ملابس الإحرام ثم تحلق وليس عليك شيء ما دمت ناسيا أو جاهلا. لي بعض القرابة ليسوا فقراء وحالهم يحتاج، ولكن حالهم يحتاج إلى مساعدة، وعلمت أن هناك مجاعة يحتاجون إلى كل قرش أو صدقة باعتبار حالهم الشديد، ولا سيما أن نراهم شبه الرعب. إذا كانت الحاجة التي في الأقارب ليست شديدة وهؤلاء حاجتهم شديدة جدا فربما يكون تقديرهم وجيه أحسن من إعطاء الأموال لهم أحسن. الصدقة على الجدة أم الأم وأم الأب والخالة. الجدة ممن تلزمك نفقته، والجد والولد والحفيد والأب والأم هناك يجب إعطاء من الزكاة، أما الخالة الفقيرة يجب أن تعطيها من الزكاة. أعطتني أمي مالا أتصدق به فأخرجت مجزئا من فترة إلى أخرى دون علمها، إذا تستسمح منها وتخبرها بما فعلت. أعطيت مبلغ من المال أتصدق به فأخذته ووضعته في صندوق الصدقات. طيب هذا شبيه السؤال الماضي، إذا كان صندوق للفقراء لا يجوز أن تأخذ منه، حلف واحد على أن يأخذ شيء والآخر على أن لا يأخذه، الذي يحلف في يمين عليه الكفارة. مكافأة طالب الجامعة هل تعتبر من الكسب؟ الجواب نعم، فهو يتصدق منها ويؤجر على الصدقة منها. لي أخت صغيرة ووالدنا متوفى، هل كفالتي لها كفالة يتيم؟ نعم لا شك. يقول: شرب دم القنفذ للعلاج لا يجوز، حرام، الدم محرم. ما صحة استحب العطاس وكره الجشاء؟ أما العطاس أنه مستحب، نعم قد ورد ذلك في الحديث أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. أما الجشاء فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم تجشى أمام الناس، قال كف عنا جشاءك، لأنه يؤذي الآخرين والجلساء لا شك. هل تقصر صلاة المغرب؟ الجواب لا تقصر، صلاة المغرب تبقى كما هي 3 ركعات، وكذلك الفجر في الحضر والسفر. الولد الذي في بطن أمه لا تجب زكاة الفطر عنه لكن تستحب. رجل بطرف أرضه مسجد موقوف، هل يجوز أن يستبدل أرض المسجد بأرض مزرعته ويأخذ أرض المسجد؟ الجواب لا يجوز ذلك، يبقى أرض المسجد وقف هي، إلا إذا تعطلت الاستفادة منه فهنا يلجأ إلى القاضي في نقلها إلى مكان، إلى في نقل النخل إلى مكان آخر. لو قال تعالى أقامرك وهو مازح يتصدق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر لا مزاح فيه. الفرق بين الصدقة والزكاة، لا شك أن أبواب الصدقة أوسع من أبواب الزكاة. فمثلا الزكاة لا تصرف في بناء المساجد ولا طباعة الكتب الإسلامية ولا بناء المستشفيات مثلا، لكن الصدقات ممكن أن يبني بها مسجدا ومستشفى ويبني بها يطبع بها كتب أو يشتري بها مصاحف ونحو ذلك. فباب الصدقات أوسع من باب الزكاة. أنا موظف ومالي من المعاش غير ثابت ولا يبقى حتى الحول، الزكاة بعد سنة انظر ماذا تجمع عندك وأخرج عن 1025 يكون هذا مريحا لك. بقي القليل من الأسئلة لكن الوقت قد تأخر بنا، فلعلنا نجيب عليها في المرة القادمة إن شاء الله، ويكون هذا هو ختام الدرس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.